بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وحدانيته بعجائب ما أحكمه صنعا وتدبيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فمد الشاكرين بنعمه التي لا تحصى عددا، وهو عالم الغيب الذي لا يطلع على كل غيبه أحدا، ولا معقب لحكمه في الإبرام والنقض، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض. والصلاة والسلام على النبي محمد هادي الخلق، من أوضح الله به مناهج الرشد وسبل الحق، وبعد، ها نحن أحبابنا في حلقتنا هذه من برنامج في ظل العرش نعيش لحظات هانئة مع ذكر الصنف الرابع الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة حماية لهم من أشعة الشمس التي تدنو من رؤوس العباد. وموضوعنا اليوم عن التحاب في الله، فقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن السبعة المذكورين: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ومعناه أي أحب كل منهما صاحبه في الله في طلب رضا الله ولأجله لا لغرض دنيوي، اجتمعا على ذلك على الحب المذكور بقلوبهم، وتفرقا عليه أي استمرا على صحبتهما حتى فرق بينهما الموت، ولم ينقطع تحابهما لعارض دنيوي. فحسن الخلق هو الأصل بمنزلة الشجرة وثمرتها الألفة، وهو ما يولد التحاب والتآلف والتوافق، وبها يتم نظام العيش. وأما سوء الخلق فيثمر التباغض والتحاسد والتدابر، والتفرق ثمرة سوء الخلق، وكلما كان المثمر محمودا كانت الثمرة محمودة. وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته، وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذ بعدما كانت ناقصة، أو أنه جمعها بعد التفرقة، وقال بعضهم أشار به إلى أن الأنبياء الكرام قبله بعثوا بمكارم الأخلاق، وبقيت بقية، فبعث صلى الله عليه وسلم بما كان معهم وبتمامها. وقد ورد في الثناء على الألفة، سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله، من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية. قال تعالى مظهرا منته على الخلق بنعمة الألفة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي الألفة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان: ما تحاب اثنان في ألفة إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وقال كذلك: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والمراد بالتعارف ما بينهما من التناسب والتشابه، وبالتناكر ما بينهما من التباين والتنافر، وذلك بحسب الطباع التي جبل عليها من خير وشر، فكل شكل ينجذب إلى شكله. وقد قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانوا في هذه الدنيا أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء بعضهم لبعض إلا المتقين، فإنهم تبقى مودتهم بينهم في الآخرة. والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، وذلك لما روي في صحيح ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. معنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم. وفي رواية أخرى في صحيح ابن حبان أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله، ومعنى نور الله مرضاة الله، يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير أرحام بينهم ولا أنساب ولا علاقات مالية. فهؤلاء المتقون المتحابون من شأنهم أنهم كانوا في الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو فسق أو فجور أو ظلم، اجتمعوا على محبة بعضهم في الله، وهذا هو الصدق في المحبة. ثم إن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه ويزجره لأنه يحب له الخير. هؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. فالحب في الله درجات، ومن أحب أن ينالها فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء الكامل، وليتجمل بالمحبة والتناصح والتزاور والتباذل لله وحده بدون رياء، لأن الرياء محبط للثواب. وليس من حق الصحبة أن تسكت على معصية أخيك وأنت قادر على نصحه وإرشاده، لأن الطريق إلى الله مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون شريعته ويسلكون نهجه القويم. أخي المستمع، إذا زرت أهلك وصديقك فأخلص في نيتك، وإذا ما أحببت أحدا من الناس فليكن ذلك لوجه الله لا لمآرب شخصية، وإذا ما بذلت صدقة لقريب أو يتيم أو منكوب فليكن ذلك ابتغاء مرضات الله، تكن عند الله من الفائزين. والكلام عن شرح هذا الحديث النبوي الشريف الذي يذكر الأصناف السبعة الذين يستظلون تحت ظل العرش واسع، لذلك سنترككم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج إن شاء الله.